بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الكرم والجود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين استجابوا لرسلهم هم مسلمون، ولهذا قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأما المعنى الخاص للإسلام فهو الشريعة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام وأموره وأحواله خير. والمراد بذلك الخصال المتعلقة بمعاملة الناس، وإلا فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خير مما ذكر في الحديث. فالمراد بقوله أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير فيما يتعلق بمعاملة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام، أي تطعم الطعام تقرباً إلى الله عز وجل رجاءً لثوابه. وكذلك أيضاً الهدية، فمعنى تطعم الطعام أي تبذله قربةً أو هدية. وتقرأ السلام، أي تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فكل من مررت به أو كل من لقيته فإنك تسلم عليه، سواء كانت بينك وبينه معرفة أم لا. فهذا الحديث فيه الحث على البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وفيه أيضا فضيلة السلام. ولهذا كان السلام سببا لجلب المودة والمحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. 40 خصلة أي من أبواب الخير، أي 40 بابا من أبواب الخير أعلاها رتبة وشرفا منيحة العنز، وهي أن يعطي الماعز من ينتفع بلبنها مدة ثم يردها، فهي عارية ذوات اللبن. قال: أعلاها منيحة العنز، من بذلها رجاء ثواب الله عز وجل وتصديقا بموعوده، يعني بما وعد به، أدخله الله تعالى الجنة بها، يعني بسببها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها بيان كثرة طرق الخير، وأن الطرق المقربة إلى الله تعالى والتي تكون سبباً في دخول الجنة كثيرة ولله الحمد. ولهذا قال حسان بن عطية من التابعين لما ذكر حديث 40 خصلة، قال: فعددنا ما دون منيحة المعز فوجدناها رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة الإخلاص لله عز وجل، وأن الإنسان يحرص في أعماله وفيما يتقرب به إلى الله على إخلاص العمل له، لأن العمل بدون إخلاص لا ينفع صاحبه عند الله تعالى. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.